موسى عليه السلام قال اللهم يسر لي أمري ويسر لي أمري، فدعا بالتيسير في الأمر. الأمر بعمل الشأن، كل ما يهم الإنسان ويخصه في شؤون الدنيا والآخرة، وهو دعاء عظيم. على آخر الإنسان إذا سأل الله عز وجل أن يسهل له أمره، ومن هذا الأمر القيام بالطاعات. ويقول صلى الله عليه وسلم إنه ليسير، أي إن الشأن أو العمل الذي سألت عنه يسير سهل على من يسره الله وسهله الله عليه، تدل على أن بعض الناس يشق عليهم عمل الطاعات وبعض الناس يخف عليهم عمل الطاعات، هذا مشاهد. منهم من يسعى إلى الصلاة ونفسه مطمئنة ويرتاح لها وينتظر الصلاة القادمة، ومنهم من تثقل عليه، وهكذا الطاعات حسب إيمان المرء، فإذا خف إيمانه قد يحل جزء من النفاق، كما أن النفاق يتبعض الإيمان يتبعض، قد يحل جزء من نفاق أو مرض القلب في القلب، فتدخل عليه بعض الطاعات. فمن رأى في نفسه ثقلا على بعض الطاعات يلجأ إلى الله عز وجل، أن الله عز وجل يزيح عنه هذا الكرب، يبصره بالحق، يثبته عليه، ويحبب إليه الإيمان والطاعة والرشد، يهديه إلى سبيل الرشد. فهي خسارة كبيرة، الإنسان الحاسد يسأل الله في دنياه كثيرا، إذا عقب له شيء أو سيارة أو دار أو منزل أو ابن أو غلام وما إلى ذلك، كثيرا ما يغرض له دم كذا. لكن إذا رأى نفسه ثقلت عن بعض الطاعات أو أنه لا يحب أن يفعل ذلك من أفعال الخير، فاعلم أن هناك مشكلة كبيرة أكثر من مشكلة ما تعانيه في مسائل الدار وغيره، فليس لها حل وليس لها من دون الله كاشفة. فالجأ إلى الله عز وجل بالحسنى والتسبيح والذكر، وأن الله عز وجل يمير لك القلب ويحبب إليك الطاعات ويراغبك فيها، فمن فعل ذلك وأعطى الله سؤله فقد نجح، وهذا أعظم نجاح. إذا سهلت أمور الطاعات على المرء واستبشر بها وارتاح لها، فخير ما يهديه الله عز وجل لعبده المؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم إنه ليسير، أي أن هذا العمل سهل على من يسره الله عليه. اللهم يسر لنا أعمالنا في الدنيا والآخرة. ثم أجابه صلى الله عليه وسلم على سؤاله، اسأل معاذ أنا أسأل عشان يرتبط الذهن بالمسائل، سأله ما العمل الذي يدخله الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم صل الصلوات المكتوبة. المكتوبة يعني إيه؟ المفروض يعني أديها كما أمرك الله في أوقاتها وفي جماعها وفي جماعة على وجه مطلوب وفي خشوع وما إلى ذلك، وأدي الزكاة المفروضة التي افترضها الله عليك. السائل لما لم يذكر الشهادة هنا؟ ما قد اشهد أن لا إله إلا الله؟ السائل مسلم، بارك الله، سأل معاذ رضي الله عنه، فلا أحتاج أن يذكره بالشهادة. وما سأله عن الإسلام والإيمان، سأله عن شيء يدخله الجنة، وقال بالشهادتين من المؤمنين، فانتقل إلى الفرائض التي من عمل بها وقام بها كانت إلى الجنة، دل على أن الجنة لا يدخلها إلا من قام بهذا العمل. علمنا هذا، ودل على أن قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، يعني قالها مجردا. كيف نعرف إذا قالها خالصا من قلبه؟ أيقن أن الله هو المستحق للألوهية، والإله بمعنى المعبود الذي يحب، الإله بمعنى المعبود الذي معبود تعبده بذكر وصلاة وحج وصيام وذبح وما إلى ذلك. مع ذلك هذا المعبود يحب ويخاف، تحبه أشد الحب أكثر من نفسك وأهلك وأمانك، وتخافه أن يحل بك عذاب من سخطه. إذا كان كذلك هذا المعبود، فإذا ما معنى لا إله إلا الله؟ ما لا معنى؟ أنت تقول أنا أقر وأعترف بأنه هو الإله لا غيره، اعترافك واعترافك وإقرارك يقتضي أنك تقوم بعمود بذلك. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أي عمل بمقتضاها ومقتضاها القيام بموجب هذه الكلمة. فيقول صلى الله عليه وسلم تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة، دل على أنها من أهم ما يكون. ثم قال صلى الله عليه وسلم أفلا أخبرك برأس الأمر؟ في هذا الحديث لم يرد ذكر الحج ولم يرد ذكر الصوم، ما جاء ذكر الحج ولم يرد ذكر الصوم، إما أن يكون ورد في حديث آخر أو يكون السؤال قيل في إحدى هاتين الفريضتين، أو يكون السؤال قبل مشروعية في هذين الفرضين كما في حديث وفد عبد القيس كان سأله عن الإيمان لن نذكر لهم الحج لأن الحج لن يضرب، أخبرهم بأركان لكن لن نأتي بالحج لأن الحج لن يضرب، فقد يكون هذا من هذا الباب. يقول صلى الله عليه وسلم أفلا أخبرك برأس الأمر؟ كلمة أمر، الأمر أو الشأن إذا كان في ثنايا الحديث فالإشارة إلى ما يقتضيه الكلام حسب السياق، واضح؟ فإن كنت في مسألة نزاعات بين قبائل أو أشخاص أو كذا ثم ذكرت فوضت بعض الناس بالمسألة ثم قلت إن هذا الأمر عظيم تعني به الشقاق والفتنة، أو يكون في صفقات تعني به صفقة. فلما كان هنا الأمر يوم جاءوا بنو تميم قال أقبل البشرى يا بني تميم، قال بشرتنا فأعطيتنا ما نبغى بشراكات اللي عندك، وجاء وفد الأشعريين قالوا قال أقبل البشرى حيث لن يقبلها بنو تميم، قالوا نعم يا رسول الله، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما افترض الله عليهم. فسألوه ما أول هذا الأمر؟ إيش معنى الأمر؟ وجاسل عن الدين جاء هذا الوفد أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، عرفنا؟ فقال ألا أخبركم برأس الأمر؟ يعني أي أمر هذا؟ الأمر معنى الدين، الأمر هي كلمة تطلق حسب سياق الكلام، تفهم من يفهد السياق إلى مدلول الكلمة. فقال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة أو ذروة جاز كثر البطن وذروة سنام، ألا أخبرك كلمة ألا الأصل فيها استفتح بها الكلام، لكن الكلام ليس لا يتطلب استفتاح لأن الكلام له ثنايا قد سبق له كلام دل على أنها ذات تنبيه، لأن قد تكون استفتاح إذا فتح الخطيب كلمته ألا يا عباد الله فإن الأمر كذا وكذا وكذا، واضح؟ استفتح بها والقصد منها جلب انتباه للناس. وإذا كان في ثنايا الكلام هي موضع انتقال أي انتبه فإن هناك أمرا آخر غير ما كنا نتفاوض فيه، عرفنا هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ ألا أي انتبه ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، رأسه وعموده وذروة سنامه، العمود ما يقوم عليه الشيء دل على أن أيما منزل أو فسطاط أو خيمة إذا لم يكن لها عمود لا تقوم لها، لا يقوم لها شأن، واضح؟ كل ما يكون للناس ما لم يكن له عمود، وعمود القوم يعني رئيسهم وسيدهم وعمود الدار كذا، الشاهد من لم يكن له عمود لا يقوم له أمر. أما الرأس والذروة، الرأس أعلى شيء والذروة أيهما أعلى؟ الرأس أعلى ولا الذروة أعلى؟ الذروة هي القمة ما وراها شيء، واضح هذا؟ والرأس غالبا إذا أطلق الرأس يطلق به على ما استقام سواء كان عريضا أو كان واحدا منتصبا، لكن إذا قلت ذروة الشيء معناه أعلاه وقيمته، معناه أعلاه وقيمته، والرأس يكون فيه انتصاب والذروة قد لا يكون فيه انتصاب. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ لأن في الكلام أن معاذ قال: بلى يا رسول الله أخبرنا، لم يأتي به الحديث، لكن يفهم من سياق الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: أما رأس الأمر الإسلام، من أسلم سلم. رأس الأمر هو الإسلام. الناس يوم نشأوا في ديار مسلمين يعرفون الإسلام هو أن تكون مسلم، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا قلت مؤمن يعني تقر بقلبك أن الله عز وجل حق إله وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول. لكن ليس الإسلام كذا فقط. الإسلام أن تسلم نفسك لله عز وجل. أسلمت لله بمعنى جمعت نفسك وقدتها إلى مرضاة الله عز وجل جميعا بما تتصرف فيه. قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لله رب العالمين. ثم وصى بها إبراهيم عليه السلام بنيه، ووصى بها يعقوب بنيه حين الوفاة، يعني حين النزع. أفضل يعني أحرص ما يكون الإنسان عليه في تلك الحالة شيء يقربه إلى الله عز وجل. فكان يعقوب رأى أن أقرب ما يكون من الفضل أن يوصي بنيه بالإسلام. فإذا أسلمت نفسك لله عز وجل فأنت معناه أن عواطفك من خوف وحب ورجاء وتمني وإرادة وابتغاء يكون خاضعا لله عز وجل، ولا يخشى إلا هو، ولا يرجى سبحانه إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يطلب منه إلا منه سبحانه وتعالى. هكذا. ولذا يوم يقول قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمه الله على النار فأدخله الجنة، والرواية الأخرى حرمه الله على النار يعني ما يدخل. أن يقولها خالص من قلبه داركا لمعانيها معناه أحرقت جميع أنواع الشرك. وكم من إنسان يدعي قد يكون غارق في بحار الشرك، والشرك لا يظن يا أخوان أنه تسأل غير الله أو تعبد غير الله عز وجل. كم من إنسان يدخل في عمل وقلبه يلاحظ فلان وفلان أنه إذا كانوا موجودين ييسر له هذا العمل، وإن كانوا غير موجودين يعاكس، يدخل على رغبة ورهبة، إن وجد فاطمأن وإن لم يوجد اضطرب. هذا نوع من الشرك يا أخوان، ليس كذلك؟ لأن جعل نوعا من توكله على غير الله عز وجل. يعمل الإنسان العمل ويرجو من هذا العمل أن يكون فيه شك، يعني من فلان أن يعني يعطى له أو يهب له أو ما إلى ذلك، هي تبرز غالبا في التوكل واضحة للناس. وإلا في كل مسائل، في كل مسائل ما يتصرف فيه المرء حتى في إتقانه العمل، يتقن العمل لأجل أن يحبه رئيسه ويكرمه ويرقيه، فيظن أن هذه الدنيا إنما تعطى لمن استطاع كسب ود فلان ورغبة فلان. أليس فيه اتكان على غير الله؟ هذا نوع من الشرك. عرفنا كذلك؟ يعني يقول صلى الله عليه وسلم: قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمه الله على النار. ما هي سهلة، لا يظن الإنسان أن هذا مجرد. كثير من يدخل النار، ومن قال لا إله إلا الله ولو لم يكن خالصا من قلبه يدخل الجنة. لكن هل يرجى، هل هناك من موثقة يطمئن إليها العبد أنه ما يدخل النار؟ هذا ليس هناك، ليس هناك من شيء يعتمد عليه. ولذا الإنسان يستعيذ بالله من النار في كل وقت، لكن لا يخلد فيها مسلم. كل من قال لا إله إلا الله مصيره الجنة، لكن لا ينجو من النار ولا يدخلها أبدا إلا من نجى الله عبده من وسائل الشرك وأنواعه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم.